بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن مالك رحمه الله تعالى: حروف الجر، هاك حروف الجر، وهي من الى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى. نعم اقراها لك وتكفيك اذا انت شاء واصل. هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حشاع دافعا على والمنذر من لا مكي وهوة والكاف والبا ولا على ومتى والله يخصص منذ ومنذ وحتى والكاف والبا هو رب وتى وخص بمنذ ومنذ وقت وبرب منكرا وتاء لله ورب وما روى من ناحية رب هوبة نزل كذاك ها ونحو أتى بعض وبين وابتدي بالأمكنة بنوم وقد تأتي لبدر لزمنا وزيد في نبي وشبه فجر نكرة كمال باغ من مبر للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية السبب بباء وفي وقد يبين للسبع بالبس عن وعد عوض الصقي ومثل مع ومن وعن بهنطقي على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوز على من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع قد جعل شبيب كاب وبه التعليل قد وانا وزائد لترك دمرا واستعمل اسما وكذا عن وعلى بين يا عليه ما من دخل ومذ ومذ اسمان حيث رفع اولي لك جيس ادعى وان جر في مضي فكن وراوى من حضور معنى في السبيل وبعد من وعن وباء زيدما ولم يعق عمل قد ولم وزيد بعد رب والتعب بكف وقد تليه ما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء بعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى بلدا حذف وبعضه يرى مضطردا. اما الجر اللغوي وتسمى حروف الإضافة. الجر اللغوي تجر معاني الافعال الاسماء تقول جلس زيد مع الكرسي على جرت معناها جلس الى الكرسي كتب خالد بالقلم الباء جرت معناها كتب الى القلم خرج محمود عن البلد عن جرت معناها خرج الى البلد عن البلد واما انه الجر الاعرابي وهو قسيم النصب والرفع والجزم المهم قال حروف الجر هاك هاك الكاف في الاصل اسم كتابك اكرمك لكن تقع الكاف حرف في خمسة مواضع في هاك هاك بمعنى خذ وهي الكاف حرف خطاب يتصرف وتصرف المخاطب إن خاطبت وإن ذا تقول هاك إثنان تقول هاكما جمع ذكور تقول هاكم نساء هاكن وقد تبدل همزتها تتكافها همزة كقول الله ها أم قرأوا كتابي هي اسم فعل بمعنى خذ نعم هاك وتكون الكاف حرف في إياك وإياك وتكون حرفا في أرأيتك أخبرني وفي رويدك تنحل وفي أسماء الإشارة ذاك وذاك خمسة وفي غير ذلك هي اسم هاك حروف الجر وهي ذكرها نخرج منها ستة أولا خلا وعدا وحاشا لا تذكر إلا في باب الاستثناء بل نتركها متى حرف جر عند هذيل أخرجها متى كمه أي من كمه كي حرف جر يجر بشرط يسبقه اللام بشرط لا يسبقه اللام تقول جئت كي اتعلم كي هنا جار للمصدر المنسبق من الفعل يقول الان خلا وعدا وحاشا اخرجه اخرج متى اخرج لعل عند عقيل تقول شاعر لعل الله فضلك معنا بشيء وكي قلت لك بشرط أن تقدر أن بعدها تقول جئت كي نتعلم أيها حرف جر جرت المصدر المسير من الفعل فإن سبقتها اللام فهي حرف مصدر ينصب المضارع نخرج هاي بقي عندي 14 حرفا وقسم بالتساوي سبعة تجر الظاهرة والمضمرة وسبعة لا تجر الظاهرة قال بالله يقسم منه ملك وحتى والكاف والواو ورب وتاء لا تجر الظاهرة ليس هذا فقط وخصص بمذ ومنذ الوقت منذ ومنذ لا تجر الوقت لا تقول منذ زيد منذ عام تقول ما رأيته منذ يوم الخميس منذ الصباح ومنذ مدوها منذ ومنذ شيء واحد كل ما في الأول أنك حذفت النون منها ورب لا تجر إلا ظاهرة وليس كل ظاهر بل لا بد أن يكون نكرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسيتي في الدنيا عالية يوم القيامة وبرب رب وتاء لله تاء تدل الله ورب تقول تالله حرف القسم الأصلي الباء وتجامع القسم تقول حلفت بالله تنوب عن الباء الواو ولا تجامع القسم لا تقول حلفت والله تقول الله فقط وتنوب عن الواو التاء وهي أختها قريبة منها أقرب الواو من حروف الفم والتاء من حروف الفم وهي أقربها إليها الواو من حروف الشفتين وتاء من حروف الفم وهي أقربها إليها تنوب عنها تقول تالله ولا تجامع القسم وهي فيها تأكيد تالله لقد أصلنا وتالله لأكيدنا وتاء لله ورب سمعة رب الكعبة وسمعة حياتك ولا تجوز من أراد أن يحب يحب الله لا يحب بحياته وما رووا من نحو رب ومتاء قليل رب خصت بأنها تجر ضميرا ملازما للإفراد والتذكير والتمييز والتمييز بنكرة تطابق المعنى تقول ربه رجل أكرمته ربه فتاة أكرمته ربه رجل أكرمته ربه رجال أكرمته ربه نساء لا بد أن تأتي بعدها بنكرة تطابق المعنى لكن اليوم بهذا الشكل ربه لا يقال ربها ربهم وما ربه فتاة نظر كذلك ها ونحو وتاة سمع جر الكاف لضمير بقولهم خل الذنابات شمالا كذبا وامه عليك واقربك وكان الحسن يقول انا كك وانت كي انا مثلك وانت ذي يقول بعضهم واذا الحرب شمرت لم تكن كي حين تدعو الكمات فيها نزالي مؤدي بالامين والمامون نسيت اسمه يقول شكوتم الينا مجانينكم ونشكو اليكم مجانيننا فلولا المعافاه كنا كهم ولولا البلاء لكانوا كنا أنا قويم وما روون كذاك ها ونحو وتاء قال بدا في معانيها قال بعض وبين وابتدي في الامكان بعض من تدل في معانيها التبعيض لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقرا بعضهم حتى تنفقوا بعض البعض وبين تكون بيانيه وعلامتها ان يصلح ما بعدها خبر عما قبلها فاجتنبوا الرجس من الاوثان رجس الاوثان بعض وبين وابتدي في الامكان سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الاقصى بدايه مكانيه وزمانيه لا تقوم فيه ابدا لمسجد الساعه التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه تخيرنا من ازمان يوم حليمته اي قليلا وزيد في نفي وشبهه شبهه النفي النهي والاستفهام تكون زائده مثال ذلك ما جاءنا من بشير القران لا يقال في زائد يقال صله تأتي مع القران ما جاءنا جاء في عمار ولا مبرود به مبني في موضع نصب من يقول حرف جر صله بشير فاعل مرفوع بضم مقدره ما عمل اشتغل محل بحرف حرف جر زائد وفي مفعول هل تحس من احد احد مفعول به منصوب بها مقدره واسوى ومبتدا ما في الدار من احد هذا مبتدا ما تري في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تري من فطور وقال الكوفيون لا يشترط تنكيره ولا يشترط نفيه ولا ضده ولا نحوه كقولهم يغفر لكم من ذنوبكم قال هنا زائد من وجرت معرفه والكلام مثبت نقول وزيد في نفي وشبه بجر نكره كمال باغ من نظر خبر مبتدا حروف الجر ثلاث انواع حرف جر اصلي له معنى ومتعلق أبوي كتبت بالقلم لا حرف جر اصلي لا معنى وهو الاستعانه ومتعلقه بكتبت جلس زيد على الكرسي على حرف جر اصلي لا معنى وهو الاستعلاء ولا متعلق وهو جلس وحرف جر زائد لا معنى ولا متعلق مثل ما جاءنا من ضيف معنى انه زائد يصلح يمكن حذفه ويبقى المعنى لكن يفوت التوكيد والى العرب لا تزيد حرفا بدال معنى ما بالك بكلمه اخرج غير خرج انزل غير نزل هذا معنى وحرف جر شديد الزائد وهو قليل له معنى ولكن لا متعلق لعل الله يفضلك معنا بشيء ترجي لا معنى وهو ترجي لكن لا متعلق رب كاسية في الدنيا شبيب الزائد لا معنى التكفير ولا متعلق هذا إيه لا معنى للانتهاء حتى اللام تكون للانتهاء سيرة البارحة اللام تقول سيرة البارحة لنصف الليل انتهى حتى انتهى حتى حتى وهي تجر رايات ورايات وما اتصل بها من السيارة البارحة حتى مطلع الفجر. هذه نهاية الراية وحتى الفجر فقط. نعم نعم. واللام الجر بهذه الرايات قليل كقوله عز وجل كل من يجري لأجل المسلم، لكن حرف الجر الأصلي في الرايات هو إلى تجر غاية وغيرها سيرة البارحة إلى نصف الليل إلى ثلث الليل إلى الصلاة. أنا أقول الانتهاء حتى ولام وإلى وهذا. إذا قلنا جلست في مكة من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، هل يوم الأربعاء داخل؟ جلست في مكة من يوم الأربعاء حتى يوم من يوم السبت حتى يوم الأربعاء، هل هو داخل أو لا؟ قال بعضهم قال بعضهم ما بعد حتى وإلى لا يشكل، وقيل يخرج وقيل يدخل. كيف لا يشكل؟ تقول قيل يخرج وقيل يدخل ومشكلة. ما بعد حتى وإلى لا يشكل وقيل يخرج وقيل يدخل ثالثها إن كان بعض النزلاء أبوي إلى المرفق غير جزء إن كان نعم. قلت وإن كان غير جزء لا يدخله مثل ما يتم الصيام إلى الليل لا يدخله. قلت والنار المقبول قلت وما أحسن قول من خلا وفي دخول الغاية لا صح لا يدخل فينا وحتى دخل. نعم أنا قلت الانتهاء حتى ولا من وإلى ومن وباء يفهمان بدلا من والباء تفهم البدل. قال ما وددت أن لي بها حمر النعم قال ولو نشاء جعلنا منكم بدلكم ومن وباء يفهمان بدلا واللام لن يفهمون. جزاكم الله خير.